بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، عقدت الندوة الدولية لفكرة زوتسي حول الاستقلالية والتلاحم ضد الإمبريالية في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ يوم الثامن الخميس تحت رعاية المعهد الدولي لدراسة فكرة زوتسي. حضرها هريش جوبتا نائب رئيس المجلس للمعهد الدولي لدراسة فكرة زوتسي وأفراد أفور منظمات دراسة فكرة زوتسي في مختلف البلدان والمناطق ومواصلوها. وشارك فيها كيم جينام نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري والمعنيون. ألقيت فيها كلمة الافتتاح وتلاتها كلمات التهنية. قال المقرر إن عقد النضوة الدولية لفكرة زوتسي حول الاستقلالية والتلاحم ضد الإمبريالية في هذا اليوم، حيث ترتفع التطلعات البشرية إلى الاستقلالية على مر الأيام، إنما هو يستأثر بأهمية بالغة. وذكر أن منظمات دراسة فكرة زوتسي عليها أن تجري بمزيد من النشاط حركة دراسة ونشر الجيمسونجية الجيمسونجية التي شجعت وألهمت قضية الاستقلالية بقوة بين الجمع الغفير من الجماهير مختلفة الطبقات والفئات بقدراتها الجاذبية التي لا نظير لها، وتوسع صفوف أنصار فكرة زوتسي بتراد. وأكد أن القضية العادلة التي تتقدم وراء راية الجيمسونجية الجيمسونجية ستنتصر حتما، وطع بحرارة إلى تكثيف الجهود من أجل بناء العالم الجديد الحر والمسالم الخالي من العدوان والحرب، وذلك بالقوى المتحدة تحت راية النضال ضد الإمبريالية. وشرح المتكلمون بتفصيل المسائل الناشية في تفي أجلة استقلالية العالم إلى الأمام بالقوى المتضافرة والمتحدة تحت راية الاستقلالية ضد الإمبريالية باتخاذ فكرة زوتسي الخالدة دليلا منهجيا. وأعربوا عن عزيمتهم على تنشيط أعمال دراسة فكرة زوتسي بمزيد من النشاط وإجراء عمل نشرها بصورة متنوعة ومتحمسة، وجمع شمل المتطلعين إلى الاستقلالية والعدالة والحقيقة والتقدم حول المنظمة وتوسيع صفوف الأعضاء النواة. وفي الندوة تم إقرار صيغة رسالة مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون